أن من الحياة الدنيا Thank you. إذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار صنت دي كمان نوبة كبيرة أنت كمان نوبة زي دي كبيرة أما السوق إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الحوت أسرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت حبيبك عسل يا اخوان، هي نوبة بس واحدة وخلاص. ماشي يا عم خيمه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان يا شيخ وحياة النبي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طويلة بقى الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر عليك. اللهم صل على جمال النبي محمد كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيرت. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وجرت وإذا البحور وزوجت وإذا الموءودة سئلت. يا كرمت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو يا أنا نأتي الأرض من كفبان أطوافها والله يحكمنا مواكب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك الله أكبر يا مولانا يا حج عنك فإنما بيك البلد فإنما عليك البلاغ الله يكرمك ويفتح عليك وعلينا الحساب وإن ما نرينك بعض نعيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن وَدَخَلُوا